العالمين، وصلي وسلم على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب الورقات لإمام الحرمين عند أول كلامه على التعرض بعد أن انتهى من الكلام على أدلة النقلية كتاب السنة وما يتعلق بذلك من الدلالات لأنها ملحقة أو من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة وبين الإجماع، يعني الإمام الأميري جعل الدلالات من المباحث المشتركة بين الكتاب والسنة والإجماع، يعني كأن العلماء يتعاملون مع الإجماع وحكايات الإجماع نفس التعامل مع النصوص الشرعية الواردة، إذ هو حكاية عن حكم شرعي ثابت. بعد ذلك تكلم على التعارض، وذلك أن الأدلة قد تتعارض في نظر المجتهد لا في الواقع ونفس الأمر، فالتعارض في الواقع ونفس الأمر لا يوجد، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، بقيت القياس المنطقي هذا، لكنه من عند الله فليس فيه اختلاف لا قليل ولا إيه ولا كثير، أو فليس فيه اختلاف فهو من عند الله. وذلك نجد القرآن كثيرا ما يحدث مقدمة من المقدمتين والنتيجة أيضا ليجعل التقدير محتمل، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين، المحذوف لكنه لم يتقول علينا بعض الأقاويل فلم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين، أو لكننا لم نأخذ منه باليمين ولم نقطع منه الوتين فلم يتقول علينا بعض الأقاويل. لا كثير في القرآن، فقوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لكنه ليس فيه اختلاف فهو من عند الله، أو لكنه ليس أو لكنه من عند الله فليس فيه اختلاف لا قليل ولا كثير. إذن باب التعارض هو الحل الإشكالي، ليست لإشكالية في النص ولكنه حل لإشكال في ذهن بعض الناظرين في النصوص، فبحل مشكلة عند المجتهد أو عند الناظر أو عند العالم وليس يحل مشكلة في النص، لأن كثير من الذين يكرهون ما أنزل الله يظنوا ان احنا بندور على مخارج عشان نحل مشكلة في النص، ما هو مفيش مشكلة في النص، لا توجد مشكلة في النص، المشكلة في من يقرأ النص، ستارد عليه اشكالات او تقف امام بعض النصوص يظن انها متعارضة، تيجي تبدأ تحل المشكلة عند العالم اللي هو الناظر في النص وليس مشكلة في ذات النص. ولذلك يقول الإمام الشافعي وتبعه على ذلك أيضا الإمام الخطابي يقول ما تأتون بنصين متعارضين ليس أحدهما صحيحين ليس أحدهما ناسخا والآخر منسوخا إلا وفقت بينهما، هاتولي أي نصين متعارضين في نظركم ما يكونش واحد منهم لا يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا وهما صحيحان إلا وفقت بينهم بأن يحمل أحدهما على معنى والآخر على معنى آخر، أو أحدهما على آل والآخر على آل أخرى، أو أحد النصين على صورة من الصور والثاني على صورة أخرى. وسيأتينا الآن سنقرأ الآن، لكن ندعو مهدد للباب تعارض تقابل، يعني عارضة معناها تقابل؟ لا، عارض الشيء لك في طريقك، أي وقف لك في طريقك يمنعك من النفاذ. لو كنت مثلا تريد أن تمر هنا ووجدت ناس بتبني هناك، الناس يبنون أمامكم، وقد امتلأ الشارع بالرمل والحجارة وكذا والطوب وكذا، هذا عرض لك في طريقك، يعني يمنعك من النفاذ إلى إلى مقصودك. كأن كل دليل من الدليلين وقف للآخر في عرض الطريق يمنعه من النفاذ. فهمتم التعارض؟ كل دليل وقف للدليل الآخر في عرض طريقه يمنعه من النفاذ إلى ماذا؟ بالنسبة للحسيات من النفاذ إلى الشارع الآخر أو إلى الكلية أو إلى المحطة أو إلى المتجر، لكن بالنسبة للمعاني يمنعه من النفاذ إلى مدلولي، يمنعه من النفاذ إلى إلى مدلولي. ولذلك يعرفون في الاصطلاح التعارض بأنه تقابل الدليلين على وجه يمنع من النفاذ إلى مدلوله، من نفاذ كله إلى مدلوله، أو تقابل الدليلين على وجه يمنع العمل بهما معا. تقابل الدليلين على وجه يمنع العمل، في التعارض الفصل فصل أي فصل في العلم، قطعة من العلم تتناول عددا من المسائل، وعلى اختلاف ذلك العلماء في بعض العلماء يعقد الفصل ثم يقسمه إلى أبواب عكس ما هو موجود الآن يعني في الأبحاث العلمية، والبعض يقسم إلى أبواب باب يعني يجعل هناك باب ثم يقسمه إلى فصول، وهذا كله تقسيمات اصطلاحية، تقسيمات اصطلاحية يعني ليس فيها حجر إلا مجرد التوافق على صيغة معينة أو على طريقة ركيدت في هذا العصر، فنقسم البحث أو إلى أبواب ثم نقسم الأبواب إلى فصول، كل باب إلى فصول، ثم نقسم كل فصل إلى مباحث على حسب الطرق التي تعتمد، وقد تختلف من بلد لبلد ومن عصر لعصر بل ومن علم لعلم. فصل تعارض الأدلة، والأي تعارض التوفيق، في التعارض، في التعارض جر ومجرور، ما معنى في التعارض؟ أي في أحكام التعارض، في بيان أحكام التعارض، أحكام أصولية، قال إذا تعارض نطقان يعني دليلان واردان دليلان سمعيان نطقان. ولابد أن يكونا ظنيين، إذا كانا قطعيين لما وقع بينهما تعارض، لأن اليقينيات لا تتعارض، فلا تعارض في اليقينيات ولا ترجيح، ولا ترجيح. فلو يمكن أن يتعارض اليقينيات في الظاهر، لو تصور ذلك فلا بد من حمل كل دليل على معنى غير الآخر. وكذلك لا تعارض بين قطعي وظني، لأنه لا بقاء ولا عمل بالظني الذي يقارب القطعي. سنقدم القطعي على الايه؟ على الظن، ولا نقول تعارض، ان دليلين المتعارضين ينبغي ان يكونا في قوة واحدة، في قوة واحدة. فإذا تعارض نطقان، طيب إذا تعارض بين الظنيات، بين الأمارات، ولذلك أريد تركيزا، ولذلك لا يسمي بعض العلماء هذا الباب بباب التعارض، يقولوا إيه؟ باب التعادل. التعادل في الكرة هذا الفريق أحرز هدفا والثاني أحرز هدفا، يقول النتيجة ايه؟ تعادل، يعني ليس أحدهما فائزا والآخر غير فائز، أو ليس أحدهما مهزوما والآخر هازما. يا ولد تعادل، يعني هما سواء، أي بالظاهر. وهنا اختارني لفظ التعارض، مع أنه في معنى التعارض، إذا كان أحدهما راجحا والآخر مرجوحا قبل النظر، لما كان هناك تعارض أصلا، لما كان هناك إيه؟ لكنهما يتعادلان في نظر المجتهد، ثم يريد أن يخرج من هذا التعادل، إما بالتوفيق والجمع، وإما بالترجيح والتقديم. واضح؟ قال: إذا تعارض نطقان فلا يخلو. إذن كلمة فلا يخلو، أو لفظ فلا يخلو، عبارة فلا يخلو، هو كأنه فتح باب لتقسيم، فتح باب لتنويع. فلا يخلو إما أن يكون أي الدليلان المتعارضان الظنيان النطقان، ثم الأدلة اللفظية، إما أن يكون عامين، يعني الدليل الأول عام والثاني عام أيضا. نحن قسمنا الأدلة قبل هذا وقلنا عام باقي على عموم، خاص باقي على خصوص، عام دخله التخصيص، عام أريد به الخاص، خاص أريد به العام. هذا سبق أن تكلمنا في ذلك، تكلمنا. طيب، قال: فلا يقبل من يكونا عامين أو خاصين، أو أحدهما عاما والآخر خاصا، أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه. هذا تقسيم، هذه الحالات المتوقعة أو المرصودة أو المستقرأة، يسموها ما تريد، الحالات التي يحتملها الدليلان المتعارضان. قال: فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما يجمع. عامين يعني متساويين في العموم ولا يتعارضان إلا إذا صدق كل منهما على نفس ما يصدق عليه الآخر. فإن أمكن الجمع بينهما يجمع بحمل، معاش الكتاب يقول يحمل، أنا قرأت هي يحمل، لا بحمل، أي بحمل كل دليل على حال. نعم، هذا مش المثل، بحمل مش المثل، سيكوني وجدتها أمامي يحمل فأردت تصويرها. وأيضا كثير من الناس فإن أمكن الجمع بينهما جمع، هنا قال يجمع، أنا حفظتها فإن أمكن الجمع بينهما جمع، يعني بحمل وليس جمع، بحمل كل واحد منهما على معنى. مثال ذلك، تأملوا معي، سأتي بدليل غير بأمثلة. ورد في حديث في مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فترة بالتاء، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت شرته إلى غير ذلك فقد ضل. وورد الحديث: إن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي، هنا قال شرته، هنا قال فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد ضل. الظاهر حديثين متعارضين، هي من كانت فترته ولا من كانت شرته، الاثنان صحيحان. والجمع بينهما أنك لا تخرج، لا ينبغي عليك أن تخرج عن دائرة السنة، لا في حال الشرة ولا في حال الفترة. في حال الشرة، شرة نشاط، نشاط العباد، كل قلب صافي قريب من الله، سيكثر الإنسان الأذكار ويكثر الصلاة والصيام ويقرأ القرآن فيقول لك: أنت في حال النشاط لا تخرج عن السنة، لا تخرج عن السنة حتى لا تمل ولا تكره العبادة وحتى تستمر على الطاعة، لأن الاستمرار على الطاعة مقصد من مقاصد الشريعة. يعني العمل القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. خلي نضرب مثال بالشرة، واحد أراد أن يحفظ كل يوم في القرآن نصف جزء، وهذا عنده نشاط للحفظ وذهنه حاضر، فقال أنا أحفظ كل يوم نصف جزء. أنا رئيس ناس، أنا سمعت الناس كانوا يحفظون كل يوم نصف جزء. أنا سمعت الناس، يعني بشرت تحفيظ ناس كانوا يحفظوا كل يوم نصف جزء في الحرب. وما أمامه إلا ماء زمزم والحفظ. فكان بيجيب 10 صفحات كل يوم. لكن بعضهم انقطع. أنا لو أقول أنا الممارسة حصلت معي، جاء إلى سورة يونس أو هود، إلى آخر يونس وأول هود، وقال لا أستطيع أن أواصل. جاءت الفترة. آه. فنقول عمل شرة يعني نشاط. ولكل شرة فترة يعني كسل. فالحديث الأول يقول لا تخرج وأنت في حال النشاط عن حدود السنة. والحديث الثاني يقول لا تخرج وأنت في حال الكسل عن حدود السنة. إذا الحديثان اللذان معا هل هما متعارضان؟ متعارضان؟ لا. ده واحد يقول لك لا، هناك خطين أدنى وأعلى. حال النشاط حال الكسل والإنسان بينهم، ساعات يكون نشيط جدا هنا فيقول لك لا تخرج، كسل. وأنت إذا كسل ها لا تنزل، يكون مثلا قيام الليل، واحد يقول أصلي في الليلة 100 ركعة سينقطع. طب ينام لا يصلي، نزل. لكن مرة يصلي 4 ركعات وليلة 8 ركعات وليلة 20 ركعة. لكن إذا جاءه النوم، إذا جاءه النوم وهو يصلي وهو يقرأ القرآن وهو يذاكر، يقول لا تخرج عن حدود السنة، اعطي جسمك حقه، لأنك إذا لم تعطيه حقه أخذ حقه منك قهرا. أو تعبت وتمرض ولا تواصل وتكره بعد ذلك المذاكرة وتكره بعد ذلك، لأن خلاص كسلت، قمت غسلت وجهي، كسلت، قمت شربت قهوة منبهة، أيضا نام، خلاص الجسم يصرخ يقول لك يعني دعني شو، فهمتوا الإدمان؟ يعني ولم يشتت الدين أحد إلا غلبه. دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد فوجد حبلا من زينب ممدود بين ساريتين في العمودين مربوط حبل. قال ما هذا؟ في حد بيرشم غسيل هنا؟ فقالوا هذا حبل لزينب تتعلق به اذا هبت، اذا كسبت تصلي بالليل ثم تتعلق بالحبل لتنشط نفسها. فقال حلو ليصلي أحدكم نشاطه فإذا نأى فكبر. الشاهد ليس شرح الموضوع يعني بقدر ما هو تنبيه إلى معنى الحديثين، معنى الحديثين. عندنا مثلا هنا في بعض الشروح ذكر حديث شر الشهود وخير الشهود، فجاء في الحديث شر الشهود الذي يشهد في قضية عند القاضي عند تحقيق في شيء معين. شرط الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد، يأتي ليفرض نفسه على القاضي أو على المحقق أو على ما لم يدعوه أحد، وجاي يقول أنا كنت موجود وأنا جاشد. فشرط الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. طيب حديث آخر يقول خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد. في تعارض؟ شكل تعارض إيه؟ صوري تعارض ظاهري. فالعلماء وفقوا بينهم، فإن قالوا شر الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد أي في قضية يوجد غيره كثير ممن يشهدون، وصاحب الحق يعلم أنه كان موجودا ولم يدعوه، فهذا إذا فرض نفسه أو عرض نفسه بدون أن يدعى إلى ذلك فهو شر الشهود، لم يندبك أحد، لم يدعك أحد، والشهود كثيرون، كنتم في موقف في 10 موجودين، 5 موجودين، طيب أنت تقول أنا ولد أنا أشهد، انتظر حتى يطلبك صاحب الحق، وهو يعلم أنك شاهد. وشر الشهود هذا شر الشهود، خير الشهود الذي يشهد قبل أن يستشهد إذا كان في حق لا يعرفه غيره وصاحب الحق غافل عنه. صاحب الحق غافل مش واخد غير منتبه إن هذا شاهد، فإذا شاهد يكون من خير الشهود إن يثبت الحق ويرد الحق إلى أهله. يعني سيارة صدمت إنسان وجرى السرق، أنت وحدك الذي كنت واقف قصدك، أو أنت عندك الكاميرا في بيتك التي التقطت الرقم، أنت تقول عندي رقم، فإن الناس لا تعرف، وصاحب والدم سيضيع أو الحق سيضيع، فتكون من خير الشهود. هذا معنى قولهم فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمل، فإن لم يمكن الجمع إذن الخطوة الأولى عند التعارض الجمع. والعلماء في موضوع الجمع مرات كثيرة متفاوتون جدا وقد يختلفون، فهذا يجمع بين الدليلين بوجه من وجود الجمع، وهذا يجمع بوجه آخر من وجود الجمع، وهذا يرجع إلى الترجيح كما قد نبين إن شاء الله. قال فإن لم يمكن الجمع بينهما، أحسن كتب تساعد في الجمع بين الدليلين المتعارضين من أحسن الكتب اللي فيها جمع بين الدليلين، فتح الباري، كتاب فتح الباري، وكتب الشروح الأخرى، فيض الباري أيضا جميل جدا جدا، عشان الجماعة الفنون يكتبون أو البنداليين أو فوز الباري، هذا كتاب تعليق أو إملاءات لمواطن البلد المقتبسة أو المواطن الصعبة على البخاري للشيخ محمد أنور شاه الكشكي؟ من يعلم؟ الفن هذا من أعلم علماء العصر، ويعني أقل من 100 سنة، فهذا من أجود ما عنده فيض البال. وأيضا كتابه العرف الشافي على سنن الترمذي، هذا أيضا إملاء آخر على سنن الترمذي يحل فيه مشكلات كبيرة ومعضلات صعبة. لا، ليس تحفة، اسمه العرف الشافي، أما التحفة فهي لأحد آخر هندي. ايه اسمه الاسكندر لون؟ المبارك فوري وعون المعبود نعم، كنت أشرح في الجملة، وبخاصة هذه الكتب، يعني أنا كتاب الإمام الطيبي على المشكاة، والمشكاة من الكتب المعتمدة عندكم، مشكاة المصابيح، والكتاب يشتمل على أحاديث، عدد من الأحاديث كبير جدا على أكثر من 6000 حديث، وموزع ومبوب تقول قيم جدا جدا. وفي تعليق للإمام الطيبي على الكتاب كبير، يعني 10 مجلدات، لكنه أحسن الشغل. أما حاشية الطيبي على كتاب الكشاف، هذه لا نظير لها في الدنيا. بمعنى هذه حاشية في التفسير ليس لها نظير، حتى أن يوجد كتاب مثل هذا الهلل. أما نظرت فيه أدهشني جدا. هذا يعني بعد ما تكون انتهت مثل هذا الكلام، هذه أشياء كبيرة فوق 10 مجلدات بكثير. غاية في الروعة والدقة في العبارة، كيف هو يتكلم في كتاب الله يؤلف على تفسير من أهم التفاسير خاصة في جهد اللغة والبلاغة والكشاف. الشاهد بقى في ذكري أن في إشكالات ترد، هذه الإشكالات مضمونها وجود تعارض، وجود تعارض فيرفع. لطيفة من اللطائف في العلم، ربما لا نجد مناسبة إلا هنا في بحث أهل العلم، يوفق بين المذاهب، بين المذاهب، يعني بين أهل الرأي وأهل الحديث، بين الشافعية، بين المالكية والحنفية، في مسائل كثيرة، بين المالكية والحنفية أيضا في الأصول كما في الفقه، وتخصصت في ذلك. لا يعني بس نحب ندفع بفائدة ربما ما قلناهاش قبل كده. الإمام الشافعي اجمعها في الربيع المسلمان في صفد، صفد في فلسطين. فسأله عن أهل مصر فقال هما فريقان، فريق مال إلى مذهب أبي حنيفة لا يعدل به مذهبا، فريق مال إلى قول مالك لا يدعه أبدا. فقال لئن قدمت إلى مصر لآتينهم بما يشغلهم عن المقولتين. شيء ما يشغلهم يعني سآتي بشيء ثابت، ولكن الشيء الثالث هو من المذهبين، هو أجود وأصح ما في هذا المذهب مع أجود وأصح ما في هذا، فكأنه استخلص الصواب فيما رآه وفيما اختار من كل من المذهبين، مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك. أتى بما يؤلف ويجمع بين المقولتين. كذلك الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات وألفه ليجمع بين مذهب الحنفية ومذهب المالكي في أصول الفقه، وصرح بهذا في المقدمة. والإمام أحمد بين هذا أيضا عن الإمام الشافعي في العراق، قال كنا، والإمام أحمد من أهل الحديث، قال كنا نسب أهل الرأي ويسبوننا حتى جاء الشافعي فألف بيننا. التأليف للتوفيق يعني، مش تأليف كتب يعني، ما التوفيق فالتوفيق في هذا المعنى لأنه جمع مع تنظيم على نحو خاص مع ترتيب خاص. ف كنت أقول الإمام الشافعي وفق بين أهل الرأي وأهل الحديث. هل يا يعني يعارض بعضهم بعضا، وانا لا اريد ان اقول يسب يتهم، يعني لا اريد هذا، لكن كان اهل الحديث يقولون لاهل الراي انتم تعبرون عقولكم وتخالفون السنه الصريحه بالمقاييس وبالاراء وبالكذا، هذا ضلال. وأهل الرأي يقولون لهم أنتم زوامل أخبار تحفظون ولا تفهمون، تحفظ فقط. عندنا في المصريين يقول حفظ مش فاهم، فنفس نفس المعنى كان يقال. فجاء الإمام الشافعي فحث أهل الحديث على استعمال الرأي، وحتى أهل الرأي على حفظ السنة. ولذلك جاء سفيان يقول لو كان الأمر بأيدينا، لو أنا حاكم لضربنا بالجريد من يتعاطى الفقه ولا يحفظ الحديث ومن يحفظ الحديث ولا يتفقه فيه. نعم، تعاقب وعملت عقوبة للي يشتغل بالحديث ويسيب الفقه، أو يشتغل بالفقه ويسيب يترك الحديث، لابد من الجمع هذا وذاك. إذا الجمع فليس فقط بين الأدلة، جمع بين المذاهب والأقوال، جمع بين الأحرار. جمع بين الكتب، في جمع بين الكتب كثير طبعا، هذا كثير جدا جدا في القديم وموجود في الحديث، لكنه في القديم كان أكثر. الدين والعلم ساينس. ساينس. طيب هو طبعا ما هو مجموع بينهم، ما فيش تعارض، لا تعارض. لو حصل تعارض ظاهري ايضا شوفوا قد يتناول كل من النظر العقلي والنظر الشرعي ما لا يدخل في دائرة العقل، وهذا النظر العقلي ليس شرعي، وهذا النظر الشرعي لا دخل للعقل فيه. فما دخل العقل بالغيبيات؟ الإمكان فقط، لكنه لا يحكم، لكنه لا يحكم. طيب وما دخل الشرع في الرياضيات؟ حساب أنه ترك للعقل المجال فيه. إذن لا يوجد فيزياء إسلامية وفيزياء الكفار ولا كيمياء المسلمين وكيمياء الكفار، إنما هذه لكل البشر، يخاطب بها العقلاء عموما، والباحث ويخاطب بها الباحثون، الباحثون يخاطبون بما يخاطب به، يخاطب الباحثون بغض النظر عن دينهم في امور الكيمياء، الفيزياء، المباني، الخرسانه، الحديد، القانون واحد. إذن يتناول كل من النظرين ما لا يدخل في دائرة الآخر، وقد يشتركان، لكنهما حين الاشتراك والتداخل لن يختلفا في القطر، فلن تصطدم حقيقة علمية ثابتة بقاعدة شرعية صحيحة. ويؤول الظني منهما ليتفق مع القطعي، فإذا كان هناك ظن شرعي ويقين عقلي يؤول الظن الشرعي ليتفق مع اليقين العقلي، وإذا كان العكس ظن عقلي مع يقين شرعي يؤول الظن العقلي ليتوافق مع اليقين الشرعي. فإن كان ظنيين فالنظر الشرعي أولى بالاتباع حتى يفوت العقل أولى النظر. خلاص هذه القاعدة خذوها، هذه توفر عليكم قراءة 9 مدللات من التنمية وغيره من اللي تتكلموا في قضية تعارض العقل والنظر، هذه خلاصة. طيب قبل ما اتهم لاحد، وهؤلاء يقدمون العقل على الشرع، وهؤلاء لا، هؤلاء يفهمون الشرع غلط، لاني لا يمكن ان يختلف مع العقل. هذه معارك وهميه. نعم اذا تعارضت، نعم نفس مع العقل عباره مخلوقات. حتى يعني وقد يتناول كل من النظر الشرعي والنظر العقلي ما لا يدخل في دائرة الآخر، يعني لا دخل للشرع في 3 7 7 10، الشرع لا دخل له في هذا، الشرع أحالك على العقل، أحالنا على ما أودعه في العقول من حقائق رياضية، ده الأرقام، الأرقام دي هذه وضع من؟ وضع الله. الأرقام وضع الله. طيب احنا عندنا 10 أرقام، إذا اعتبرنا صفر رقم. هل أحد يستطيع يؤلف أكثر من هذا؟ إذا التركيب يعني التركيب يعني العشرة زائد واحد يساوي 11 إذا لابد من ضرب يعني زي الحروف 28 حرف هتقدر يأتي ب 50 حرف لا إذا لا يكون عرف لا يكون عرف في لغات 11 حرف في لغات أقل المهم ولكن فيما يشتركان فيه فيما يشتركان فيه لن تصطدم حقيقة علمية صحيحة بقاعدة شرعية ثابتة لا يمكن الاصطدام يعني لا نجد شيء الشرع يأمر به والأبحاث العلمية تقول هو ضار من كل وجه لا نجد أو شيء يمنعه الشرع والأبحاث العلمية تقول هذا مفيد جدا إلا إذا كان هناك خلل خلل إما في النقل الشرعي من حيث الثبوت وإما خلل من حيث النظر العقلي أو النظر التجريبي لم يراع التجارب الخطوات الصحيحة في التجربة فيعطيك نتيجة غلط البشر يفعلون هذا البشر يفعلون هذا هم يقولون لك مثلا ان اكل شحوم الحيوانات هو الدهن يعني ضار جدا بصحة الانسان هذه المعلومة الا عند الاسراف الاسراف ممنوع حتى في الماء وفي الاكل وفي كل شيء اسراف كل اسراف ولا تسرف لماذا؟ لأن الله عاقب أقواما بحرمانهم من هذه الشحوم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وفي حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما حرمنا عليهم يعني عقوبة إذا لو كان ضار وهو يحرم عليهم الضار إذا لا تكون عقوبة لا تكون عقوبة إذا تكون مكافأة ستكون مكافأة فكونها عقوبة دل على أن فيها نفعا الخلل في التعاطي لشيء آخر واحد يأكلها وينام واحد يسرف في أكلها لما تفرج يأخذ قطعة صغيرة يعني ويضع قطعة كبيرة ويضع ملح ويظل طول الليل يأكل وكل يوم يأكل وهذا ممكن يضر ضر من باب الإسراف لا من باب أنها ضارة ولربما يكون وراء هذا الترويج أنها محرمة على اليهود فيحرمون العالم منها أيضا من الآن تبع على أقصى الأثمان وترمى يعني الناس في الأضحية واللي يجمع دي ترميه لماذا الضارة؟ بلت على ضارة لو كانت ضارة ما حرمها الله عقوبة على ظلم الظالم عقوبة للظالمين على ظلمهم طيب أنا بس بديكم لفتة من ناحية إنه قد يمنعك من شيء يكون هذا الكلام وهم ويأتي في صورة أبحاث علمية إذا لم تكن الجهة جهة موثوقة والأبحاث معتملة وقد مرت خطوات صحيحة بالتجريب وكذا لا وثوقة به وأشياء كثيرة من هذا القبيل موجود فالخلل عند الإنسان قد يكون خلل في نقل الحديث، إذا خلل في النقل وليس في الشرع، أو خلل في الفهم. طيب تكملة الذات إنهما لم يختلفا في القطعي فلن تصطدم حقيقة علمية ثابتة بقاعدة شرعية صحيحة. ولو أول صلي هما ليتفق مع القطعي، إذا كان مع نظر شرعي ونظر عقلي أحدهما قطعي والآخر ظني، وأول ظني ليتفق مع القطعي أيا كان. لكن لو كان ظنيان في ظن عقلي وظن شرعي، نحن مع الشرع حتى يسقط العقلي أو ينهار. طيب قال هنا أي إلى أن يظهر مرجح مرجح أحدهما. طيب هي إيه؟ إن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف إن لم يعلم التاريخ. معناها فإن علم التاريخ كان المتأخر ناسخا للمتقدم، كما جاء في الحديث كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما فسد النار. إذا كان في أمرين، الوضوء مما فسد النار، ولد حديث أبي هريرة توضأوا مما فسد النار، وبعد ذلك لا تتوضأوا مما مست النار. ثم لا نتوضأ مما مست النار ولا لا نتوضأ؟ لا نتوضأ. لماذا؟ لأنه كان ونسخ، كان مشروعا ونسخا. طيب مثاله هنا أو في الآيتين في القرآن، الآية تقول آية أولى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، قال ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فيما ملكت، في كل ما ملكت ايمانه، يعني سواء كان ما ملكت اليمين اختين او غير اختين. ثم جاءت الايه الاخرى تقول وان تجمعوا بين الاختين، اي حرام حرمت عليكم، بدايه الايه حرمت عليكم وان تجمعوا بين الاختين. اذا لا يجوز جمع بين الاختين سواء كان بملك يمين او كان في زواج. اذا الأختين المملوكتين ملك يمين، هل يجوز الجمع بينهم؟ سئل في ذلك الصحابة فقال عثمان بن عفان أحلتهما آية وحرمتهما آية. طب هل صحيح؟ أي من حيث الظاهر، أي من حيث الصورة، وإلا ففي الواقع لا يمكن أبدا تكون آية أحلت وآية حرمت. والعلماء أمام هذا رجحوا، قالوا نرجح المنع لأنه إذا اجتمع المبيح والحاضر أي المانع أي المحرم قدم الحاضر على المبيح، لأن فيه خروجا من الرغبات بيقين وفيه احتياط. ولعاليات الخلاف الظاهر. وفي حديث يعني في كان في مقاطع كلام تقول ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال، غلب الحرام الحلال. قال فان علم التاريخ نسخ المتقدم بالمتاخر. وذكرنا الأمثلة أو المثال اللي هو يجمع لنا هذا. طيب ثم قال وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص، يعني يحكم على العام بالخاص، يعني يقدم الخاص على العام، بمعنى أن الخاص يأخذ حكم الأول وما تبقى يذهب إلى العام على حكم العام. مثلا كان أحدهم عمل والآخر خاصا فيخص العام بالإيه؟ بالخاص. حديث ايش هي؟ عبارة ما عرفتها؟ ما نسخة شو دي؟ بعد يعني غير التاريخ في نسخة المقدم الآخر وكذلك أن كان خاصين. طيب هنخلص دي الأول وبعدين نعود لقضية الخاصين. أحدهما عام والآخر خاص، الحكم يحمل العام على الإيه؟ على الخاص، يعني هو في تقديم للخاص. حديث قال صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء إلى آخره العرش، مع حديث آخر فيما يعني سواء كان في كل ما يعني يشمل الأنواع خضروات فاكهة حبوب تمر و عام في المقدار، أي مقدار ما سقط السماء حتى ولو خرج شيء قليل في رأسه. حديث ثاني يقول ليس في الخضروات زكاة، إذن خصص أنواع. لم يأخذ الرسول زكاة في الفواكه، كانت المدينة فيها فواكه، ما أخذ زكاة من الفاكهة ولا من الخضروات. طيب وبالنسبة للمقدار ليس فيما دون خمسة أو سوق، خمسة أصدر يساوي 1630 كيلو جرام تقريبا، تختلف اختلاف الأنواع وتزيد وتنقص قليلا، يعني ليس فيما دون خمسة أو سكن صدقة. إذا ما هنا العموم هنا خص، خص بأنواع معينة وخص بأي مقدار معين. وكذلك إن كان خاصين، أنا بالشركات بالتين هنا أو يعني وجوده كذلك إن كان خاصين، لكن على أي حال عندنا حديث يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال. تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي حلال، وهي ايه؟ وهو محرم. كثيرين في الصحيح في البخاري. حديث يقول ان الرسول تزوج ميمونه اثناء الاحرام كان محرم، والحديث يقول لك لا كان حلال. وهذا بعض العلماء جمع بين الحديثين وبعض العلماء رجح. اما الذين جمعوا الحنفيه قالوا ان الرسول عقد تزوج برسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج رسول الله ميمونة وهو محرم، حديث ابن عباس. وابن عباس ابن اخت ميمونة، ميمونة خالته. طيب مع حديث ميمونة نفسها تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حلالان سرق، سرق منطقة يعني مكان، ونحن حلالان سرق. فالحنفية وفقوا قالوا ان الرسول عقد عليها وهو محرم وبنى بها في الرجوع في نفس المكان تسالب تسالب. اذا هو عقد وهو محرم، ومن هنا فيجوز عند الحنفية العقد ان يعقد المحرم لنفسه او لغيره. وما النهي عن النكاح؟ أن النكاح يرفع الرق، لا ينكح المحرم ولا ينكح يعني لا يقعد. والرسول عقد بس. ويبقى حديث ابن عباس صحيح، حديث ميمونة صحيح، أن الرسول يحمد أحدهما على العقد والثاني على البناء. فهمتم؟ الجمهور يرد حديث ميمون على حديث ابن عباس، وابن عباس وله رجح بمرجح من المرجحات، وهو هذا المرجح هو ان ميمونه صاحبه القصه، وصاحب القصه ادرى بها واضبط لها. وكذلك حديث ابي رافع وابو رافع كان الواسطه بين الرسول وبين ميمونه في اثناء خطبه. ولذلك أبو رافع يقول تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وكنت السفير بينهم، كنت أنا الواسطة الذي يعني يبلغ شيء، يقول كلها كذا، هي تقول كلها كذا، إلى أن يتم العقد. فإذا بعض العلماء ذهب هذا الخصين، وفي دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى فيها ركعتين. هذا حديث من؟ حديث أسامة بن زيد. مع حديث ابن عباس أيضا أن الرسول دخل الكعبة ولم يصلي. طيب هو رجح أنه صلى ركعتين لأني أسامة بن زيد مثبت وابن عباس نافي، والمثبت مقدم على النافي، ولأن أسامة كان جوه وابن عباس لم يدخل. فقال صلى وصف، قال صلى ركعتين بين العمودين المقدمين، إن فيه عمودين ثم عمودين ثم عمودين، ستة أعمدة، اثنين وراهم اثنين وراهم ايه؟ اثنين كده. هو لم يصلي هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا، صلى هنا بين العمودين المقدمين وجعل بقية الأعمدة خلفه. فرجحوا هذا خاص، فرجحوا حديث أسامة لأنه كان بالداخل، ولأنه وصف، ولأنه مثبت، والمثبت مقدم على الايه؟ على النافي. طيب هنا ليس فيه الجمله اللي انت قلتها اللي هي ايه؟ كذلك اذا كان ايه؟ خاصه. طيب احنا عدنا اليها وشرفنا. وان كان احدهما عاما والاخر خاصا فيخص العام الخاص انتهينا منها ايضا. وان كان كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه في طبعا كل واحد من الدليلين فيه عموم وفيه ايه خصوص. فيه عموم من وجه وخصوص من وجه اثنين كل واحد من الاثنين. قال هنا اختار يعني هنا اختار مذهبا وهو انه يخص عموم كل منهما بخصوص الاخر. طيب مثل إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس. إذا بلغ الماء قلتين فإنه لا ينجس مع حديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه. طيب الحديث الأول بقى قالوا هذا خاص بالكلتين حام بالمتغير وغيره. وقال إذا بلغ الماء كلتين لا ينجس يعني سواء تغير أو لم يتغير طيب مع حديث آخر الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام في الكلتين وما دونهم إلا ما غلب على إيه ريحه أو طعمه أو لونه. فهذا عام في الكلتين وما دونهم. قال الماء ولم يقل كلتين او غير كلتين لا ينجسه شيء هذا خاص في المتغير. فنخصص عموم الاول بخصوص الثاني كان يقول اذا بلغ الماء كلتين لا ينجس الا اذا غلب إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو إيه أو ريه. ونخصص عموم الكلتين بخصوص هنا فنقول الماء طهور لا ينجسه شيء إذا كان أكثر من إيه إذا كان كلتين فأكثر كلتين فإيه فأكثر. هذا معنى نخصص عموم الأول بخصوص الثاني وعموم الثاني بخصوص الأول. فيقول كده إذا بلغ الماء كلتين لا ينجس إلا إذا تغير إلا إذا إيه؟ أخذنا الخصوص الذي هنا فخصصنا به العام ثم أخذنا الخصوص الذي هنا تخصصنا به العام هنا. الماء طهور من الشيء إذا كان كلتين فأك وصلت. طيب هذا إذا أمكن تخصيص أحدهما بالآخر، تخصيص كل منهما كل عام فيهما بخصوص الآخر. طب إذا لم يمكن لجأنا إلى الترجيح من إيش مرة؟ أنت كل مرة رحمة. حديث في البخاري يقول صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. مع حديث نهى عن قتل النساء، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في المعركه فوجد امراه قتيلا فقال ما كانت هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء. فيشوف العموم والخصوص هنا: من بدل دونه مقتول سواء كان رجلا او ايه امراه، وده خاص في ايه؟ خاص في الرده، خاص بالايه؟ بالرد. نهى عن قتل النساء يعني سواء كنا مرتدات او غير مرتدات. ولا يمكن تخصيص هذا العموم الومان بهذا الخصوص، يعني ان تقول من بدل دينه فاقتلوه الا اذا كان امرأة. ولا يمكن كذلك تخصيص الثاني نهى عن قتل النساء غير المرتدات فقالوا لابد من الترجيح، فرجحوا احد الدليلين على الاخر، وبعضهم يجمع ويقول المراه المرتدة تقتل بعموم من فنهى عن قتل النساء أي غير المرتدات. فهمتم؟ هذا تخصيص جنة من هنا أو تعميم يعني غير المرتدات عشان ينفذ هذا في الجميع حتى يعمل بعموم من. وللحنفية كلام آخر، انهم كلام في ان من لا تتناول النساء الأصل، لكن اللغة يعني تقضي بغير هذا، اللغة تقضي بغير هذا. طيب لازم في وقت الى كل الناس في باب الاجماع. ساعة وربع. ولو كان في باب الاجماع سنأخذ وقتا اكثر من هذا، نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ولذلك الله خير. السلام عليكم ورحمه الله. هل لا نستعد له؟ نحن نقول